به أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاة، وبقي اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما: واحد، أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية. الثانية، أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية، وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها والله أعلم. من المعلوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: زوجات دخل بهن عليه الصلاة والسلام ومتنا في عصمته حال حياته صلى الله عليه وسلم، ونساء دخل بهن عليه الصلاة والسلام وبقين بعده عليه الصلاة والسلام، ونساء فارقهن في حال الحياة لأسباب مخصوصة. الطائفة الأولى خديجة رضي الله عنها، ومن الطائفة الثانية بقية أمهات المؤمنين، ومن الطائفة الثالثة أسماء بنت النعمان الكندية وأميمة بنت النعمان بن شراحيل. الأولى من كندة، والثانية جونية، واختلف في سبب فراقه لهن، فقيل في أن الأولى قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعال، يعني عدت بالله والله جل وعلا يعيذ من استعاذ به، فاذهبي الحقي بأهلك. فيقال إنها مخدوعة ومغشوشة، ولجمالها وحسن هيئتها حاول بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، قالوا لئلا تأخذ نصيبنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها إذا قرب منك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك، فإنك حينئذ تحظين عنده، تكون مقربة ومحبوبة ويحبك. فأخذت بهذا، فلما قرب منها قالت له أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعاد، الحقي بأهلك. فلامها أهلها ولامت نفسها وقالت أنا الشقية، وسلم سمت نفسها الشقية لأنها حرمت من هذا الفضل العظيم الذي هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك من الأسباب في فراقها، فالله أعلم. والثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجولية، واختلف أهي القائلة أعوذ بالله منك أم الأسماء هي القائلة أعوذ بالله منك، أو كل واحدة منهن قال ذلك فيحتمل هذا. من المعلوم أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يكرهن الزيادة من النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلمن في هذا لأنهن يكرهن أن يشاركهن أحد أو يشاركهن من هو أجمل منهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في زواجه ما حرص على الجميلات ولا على الأبكار ولا على كذا ولا على كذا من الصفات التي ترغب فيها الرجال غالبا، وإنما لاحظ أمورا هامة: التعليم وجبر الخاطر وإرضاء المرأة وغير ذلك وتأليف أهلها ونحو ذلك من الأمور التي تدرك بتتبع أحوالهن رضي الله عنهن. فكلهن سيدات وغالبهن بعد زوجين، وقد تكون الواحدة بعد ثلاثة أزواج، وقد تكون الواحدة بعد زوج، ما همه هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما همه مقاصد سامية حسنة مهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ويمكن أن نقرأ في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ابن حجر رحمه الله في ترجمة كل واحدة منهن. ومن المعلوم أن التي فارقها قبل الدخول بها ما تعتبر من أمهات المؤمنين، فهؤلاء حرمنا من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمنا من صفة أمهات المؤمنين. فأمهات المؤمنين هن السابقات وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن. اقرأ أسماء بنت النعمان عند اصبع اسماعيل. قال رحمه الله: أسماء بنت النعمان ابن الحارث ابن شراحيل، وقيل بنت النعمان ابن الأسود ابن الحارث ابن شراحيل الكندية. قال أبو عمر: أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، واختلفوا في قصة فراقها إلى أن قال: قال قتادة: هي أسماء بنت النعمان من بني الحارث، لما أدخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت، وأبت أن تجيء. قال قتادة: وقيل إنها قالت له: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ. قال اقرب هي، قالت: لا اقرب أنت، تعال أنت إلي، أنا ما أجيك. ولما وضع عليها صلى الله عليه وسلم يده لعلها تهدأ وتسكن، قالت: أعوذ بالله منك. فاستعظم هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام وقال: قد عدت بمعاد، أي عدت بمن يعيدك، عدت بالله جل وعلا، فالحقي بأهلك. نعم. فقال: قد عدت بمعاد، وهذا باطل، إنما قالت هذه امرأة أخرى من بني سليم. وقال أبو عبيدة: كلتاهما عادتا بالله منه. وقال غيره: المستعيذة امرأة من بني العنبر من سبي ذات الشوك. هذا أهي المستعيذة أم غيرها أم كلهن اغتروا بهذه الكلمة لله في ذلك حكمة، ولا يترتب على هذا أحكام شرعية تفوت علينا. وقال غيره: المستعيذة امرأة من بني العنبر من سبي ذات الشحوق، وكانت جميلة فخاف نساؤه أن يغلبهن عليه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: الكندية هي الشقية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. الكندية هي الشقية التي كانت تقول أنا فلانة الشقية، تصل نفسها بأنها الشقية لأنها حرمت من الاستمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي الشقية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ويردها إلى قومها، ففعل فردها مع أبي أسيد. وقال آخر: عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها. وقال آخرون: كانت أسماء بنت النعمان الكندية من أجمل النساء، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلنا لها: إنه يحب إذا دنا منه أن تقولي أعوذ بالله منك، ففعلت وكانت تسمي نفسها شقية. تولتها عائشة وحفصة رضي الله عنهما، واحدة مشطتها والأخرى حنتها، وقلنا لها أو قالت إحداهن لها هذه المقالة، فظنت أنهن يردن لها الخير، فإذا بهن يردن حرمانها من مزاحمتهن رضي الله عنهن. وكما قال الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أراد تأديبهن فهجرهن شهرا، هجرهن شهرا، هذا شهر لهن كلهن، وهجر بعضهن أياما في أخر، وهكذا لقصد تأديبهن. وهن رضي الله عنهن يعرض لهن ما يعرض للبشر من الغيرة، ولهذا لما خطب عليه الصلاة والسلام أم سلمة اعتذرت بالغيرة التي معها، أن معها غيرة ما تتحمل المزاحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استسهل الغيرة، لأن الغيرة قد تفرق بين الرجل وبين امرأته، قد تسوء العشرة بسبب الغيرة، تتهم المرأة زوجها بشيء ما خطر على باله، لكن لغيرته غيرتها عليه تتهمه بأمور. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: أدعو الله أن يذهبها، ما قال تحملها منك، قال أدعو الله أن يذهبها، فأذهبها الله جل وعلا، أذهب منها الغيرة. وكانت تنظر فيما يحصل بين أمهات المؤمنين مما يحصل بين الضرات رضي الله عنهن، وتحكم بينهن ويرضين بحكمها. وزاد الجرجاني: فخلف عليها المهاجر بن أبي أمية المخزومي، ثم قيس بن مكشوح المرادي. قال أبو عمر: لأنها ما تعتبر من أمهات المؤمنين، فيتزوجها أي شخص أرادها، فتزوج هذا الرجل قبل أن ينزل والله أعلم تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: سماها بعضهم أميمة بنت النعمان وبعضهم أمامة، والاختلاف في الكندية كثير جدا، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللاتي لم يدخل بهن كثير. قلت: ونسبها محمد بن حبيب في فصل النساء اللاتي لم يدخل بهن صلى الله عليه وسلم مثل القول الثاني المذكور أولا، وقال: كانت من أجمل النساء وأشبهن، وذكر قصة النساء معها وفراقها، وأن المهاجر تزوجها ثم قيس بن مكشوح، ثم قال: والجونية امرأة من كندا أيضا، أحضرها أبو أسيد الساعدي، فتولت عائشة وحفصة أمرها، فقالت لها إحداهما: إنه يعجبه إذا دخلت عليه إذا دخلت عليه المرأة أن تقول: أعوذ بالله منك. القصة. قلت: والذي في صحيح البخاري في الجونية من طريق الأوزاعي؟ سألت الزهرية: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عزت بعظيم، ألحقي بأهلك. وأخرج من طريق حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشيط، فقال: اجلسوا ها هنا. فدخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت علي ومعها دايتها، فلما دخل عليها قال: هدي لي نفسك. قالت: هل تعب الملكة نفسها للسوقة أو للسوقة؟ فقل: أنا ملكة، ما يمكن أهدي نفسي لك وأنت من السوقة، يعني من الناس العاديين، ما تقدر قدر الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى أنها ملكة وترى أنها أعلى مستوى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قرب منها قالت له هذه المقالة: أعوذ بالله منك. نعم. قال: فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن، قالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عزت بمعاذ. ثم أخرج الحديث. وأخرج أبو سعد من طرق عدة كلها عن الواقدين أن الجونية استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف هل هي بنت النعمان أو أخته، وسماها عن عبد الله بن جعفر المخزومي أمية. وأخذ ابن سعد عن هشام بن محمد وهو ابن الكلبي عن ابن الغسيل الذي أخرجه البخاري وزاد فيه، فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة: اخضبيها وأنا أمشطها. ففعلتها، ثم قالت لها إحداهما: إنه يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخي الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال بكمه على وجهه وقال: عذت بمعاذ، وقال: عذت معاذا ثلاث مرات. ثم أخرج علي قال: يا أبا أسيد، عذت بالله، والله جل وعلا يعيذك مني ومن غيري، فالحقي بأهلك. فبرق بينهما صلى الله عليه وسلم، فرق بينها وبينه بهذه الكلمة. ولهذا اعتبر هذا العلماء هذه الكلمة إذا قالها الرجل لزوجته يريد بها الطلاق أنها من كنايات الطلاق: الحقي بأهلك. النعمان بن شراحيل الجونية، تلك الكندية من كندة، وهذه من الجوينة، أمية بنت النعمان بن الحارث الكندية، تقدم ذكرها في من اسمها أسماء. أمية بنت النعمان بن شراحيل الجونية ذكرها البخاري في كتاب النكاح تعليقا من طريق حمد بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه، ومن طريق عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت النعمان بن شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين. فدخلت المرأتان على الرواة وعلى أهل سواق التاريخ والسيرة النبوية لأنها لم تبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم كليهما، أما من بقيت فهي معلومة معروفة، وأما هذه والسنتين فقد فارقهما صلى الله عليه وسلم ليلة دخوله عليهما، فاختلفتا وتشابهتا على الرواة وعلى المؤرخين وناقل السيرة النبوية. نعم. وأخرجه موصولا من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، وقد أتي بالجونية فنزلت في بيت في تلك فنزلت في بيت في نخل أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هبي لي نفسك، فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فقال: فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقين وألحقها بأهلها. ورجح البيهقي أنها المستعيذة بهذا الحديث الصحيح، وقد تقدم في أسماء بنت النعمان بن الجو شبيه بقصتها، فالله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اقرأ هنا بقية كتابك. وأفضل زوجات النبي، قال المؤلف، قال في اللمعة: وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما. خديجة وعائشة لا شك أنهما أفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، لكن أيهما أفضل من العلماء؟ من فضل عائشة رضي الله عنها، ومن العلماء من فضل خديجة رضي الله عنها. والصواب أن يقال: والله أعلم، لكل واحدة فضل لم تدرك الأخرى. فخديجة رضي الله عنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته وشدت عروده وساعدته في مالها وفي عقلها ورأيها وتسليمها رضي الله عنها، وقامت معه أيام المحنة والبلاء والشدة، وهكذا ما قامت عائشة بشيء من هذا. وقامت عائشة رضي الله عنها بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحبها، لم يحب امرأة مثلها، وأنس بها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكرا غيرها، ونشرت الحديث رضي الله عنها وأرضاها. فلكل فضل، والفضل وعطاؤه من الله جل وعلا هو أعلم وأحكم. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنها، ولكل منهما مزية على الأخرى. رضي الله عنهما ولكل منهما مزية على الأخرى. فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. قذف أمهات المؤمنين. القذف رمي المرأة بالزنا، قذف الرجل المرأة رماه بالزنا. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن طاهرات مطهرات، نزههن الله جل وعلا واختارهن لفراش محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تعرض لهن بسوء فقد أهلك نفسه. ثم القذف أنواع: إذا قذفهن قذف عائشة خاصة فقد كفر بالإجماع، قذف عائشة خاصة بالإجماع كافر. لما؟ لأنه كذب القرآن، الله جل وعلا نزهها وبراها مما وصلها به المنافقون. فالمنافقون ما فتوا وما تركوا مجالا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلكوه، حتى دخلوا عليه في بيته وآذوه في حبيبته صلى الله عليه وسلم. فهي أحب النساء إليه ومع ذلك أشغلوه عنها وألغضوها له، وحتى هم بطلاقها رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. هم بطلاق عائشة من جراء ما قاله المنافقون مما نسبوا عنها مما هي منه بريئة رضي الله عنها. ومرضت مرضا شديدا لهذا، وقررها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن كنت اقترفت ذنبا فاقرني وتوبي الى الله والله يتوب على من تاب. فتاثرت رضي الله عنها وانزعجت واستمرت اياما وليالي تبكي، كيف هذا يجري؟ قالت لابيها ابو بكر: يا ابتي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا بني ما ادري ما اقول، ما ادري ما اقول. وهو الفصيح رضي الله عنه. قالت لأمها: يا أمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله يا بنيتي ما أدري ما أقول، ما أقدر أقول شيء، أخشى أقول شيء ما يكون حقيقة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصرح يعتذر عنه بالكلام ونحو ذلك، مثل ما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول: لو دخلت عند أجدل الناس وأشدهم جدلا لتخلص منه، لكنك يا رسول الله لا والله ما أقدر أقول إلا الحق، ما أقدر أقول أمامك إلا الحق، لأني لو قلت لك باطلا فصدقتني فيه كذبني الناس جل وعلا لستك غيرك. فتأثر رضي الله عنه ضررا شديدا، حتى أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يقول الله جل وعلا: كيف هذا يجري عليكم؟ كيف تصدقونه؟ كيف تقولون به؟ لو الواحد منكم ما صدق على نفسه، فالرسول أفضل أمه وزوجته أفضل من زوجاتكم، فما يليق بكم أن يجري عليكم هذا الكلام. وإنما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم فيما روي أن رجل مع امرأته من الصحابة قال: ما سمعت ما قيل في عائشة؟ قالت: بلى. قال: ما أنت تقولين؟ قالت: أرأيت لو قيل في هذا القول أتصدق؟ قال: لا والله ما أصدق فيه، ما أصدق فيه. قالت: إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعز على الله منك لا شك، وعائشة أحب أعز على الله مني، فكيف يصدق كلام يقولون عن عائشة وهي نزيهة بريئة تقية نقية حصان رزان رضي الله عنها؟ لكن المنافقين ما سلم منهم أحد حتى آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. فمن قذف عائشة بعد نزول براءتها من السماء فقد كفر بالله العظيم، لأنه يكون مكذب، مكذب للقرآن، والمكذب للقرآن كافر. عائشة رضي الله عنها تقول: أنا واثقة أن الله سيبرئني، لكن ما كنت أتوقع أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وإنما قلت يمكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منام، أو ممكن أن يأتي جبريل إليه عليه الصلاة والسلام ويقول: ترى ما قيل في حق عائشة ليس بصحيح، أو نحو ذلك من الأمور، ما كنت أتوقع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بأمرها، فاستبشر أبوها وأمها وفرحوا فرحا شديدا، وقالوا: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي رأسه. قالت: والله لا أشكر إلا الله جل وعلا، الرسول اتهمني مع من اتهمني، الرسول ما برأني ما دافع عني، والله لا أشكر إلا الله ولا أقوم لأحد، رضي الله عنها وأرضاها. فمن دنسها لما براها الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب القرآن. الله جل وعلا يقول هي بريئة، وأنت الشقي الفاجر تقول لا هي زانية، أعوذ بالله. نعم، قالت عائشة مما برأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان، قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قذف في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين. يعني قذف عائشة كفر خاصة لأنه تكذيب للقرآن، قذف غيرها من أمهات المؤمنين لو قذف لما حس شيء من هذا فيما أعلم، لكن لو قذف قاذف فهذا محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول كفر، لما؟ لأنه تدليس لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو بريء منه. والله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ومعنى أن الزانية خبيثة، فكيف تكون خبيثة بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تكون. فهذا وصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والثاني قالوا لا، هو دون ذلك، لأنه ما جاء في القرآن البراءة مثل ما جاء في حق عائشة رضي الله عنها. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ سنته والعرض عليها بالنواجذ ومحبته ومحبة آله وأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.